وجد بهن حلاوة الإيمان. كنا فيه أي اجتمعنا فيه، ثلاث من كنا فيه أي اجتمعنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قوله بهن أي أن حلاوة الإيمان التي هي أثر من آثاره وشيء يأتي عقيبه ونتيجة من نتائجه إنما يكون بوجود هذه الثلاث مكتملات، ولهذا قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان. وفي الحديث أن الإيمان له حلاوة، له طعم، له لذة، لكن هذه الحلاوة واللذة لا يجدها إلا من اجتمعت فيه هذه الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث. الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا كما عرفه وبينه شيخ الإسلام تكميل المحبة التي هي الأصل والأساس الذي يبنى عليه ما بعده، بأن يحب الله عز وجل محبة مقدمة على كل المحاب، أن يحب الله سبحانه وتعالى وأن يحب رسوله عليه الصلاة والسلام، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تبع لمحبة الله، بحيث تكون هذه المحبة مقدمة على جميع المحاب، لا يقدم عليها محبة أي شيء آخر. وقد سبق أن مر معنا قول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا عقوبة الله. فإذا الأصل الذي هو تكميل هذه المحبة بأن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، يقوم في قلبه حب لله وحب لرسوله عليه الصلاة والسلام مقدم على جميع المحاب وعلى كل ما يحب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثم الأمر الثاني تفريع هذه المحبة، أي ما يتفرع عنها، تفريع هذه المحبة أي ما يتفرع عن هذه المحبة، ألا وهو أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إذا أحب الله، وهذا هو الأصل والأساس، محبة مقدمة على جميع المحاب، الأمر الثاني وهو تابع للأول أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فتكون محبته للأشياء أو الأشخاص أو الأعمال تابعة لما قام في قلبه من محبة لله، فهو يحب الله حبا ملأ قلبه، فحبه للأشياء منبثق وناتج عن هذه المحبة، فهو يحب الشخص لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله. وهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بأنه أوثق عرى الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله والبغض في الله هذا فرع عن أصل، الأصل هو حب الله، والفرع أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، وهذا أوثق عرى الإيمان، أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، وهذا أوثق عرى الإيمان، وهو ناتج عن الأمر المتقدم الذي هو الأصل بأن يملأ قلبه حبا لله ويميل بكلية قلبه إلى الله حبا له سبحانه وتعالى محبة مقدمة على جميع المحاب. ثم فرع ذلك أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ثم الأمر الثالث دفع الضد بعد أن وجد الأصل ووجد الفرع، دفع الضد، دفع ما يضاد ذلك وما ينافيه عن القلب وإبعاده عن القلب، وهو ما ذكره بقوله وأن يكره أن يعود في الكفر، كما بعد أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أحب الله وأحب ما يحبه الله، أحب الله وهو الأصل، وأحب ما يحبه الله وهو فرعه، يبعد عن قلبه، وهذا الأمر الثالث، يبعد عن قلبه ما يضاد ذلك، فيقوم في قلبه كراهية للكفر أشد من كراهية يقذف في النار، بمعنى أن يقوم في قلبه كراهية للقلب شديدة جدا أشد من كراهية أن يقذف في النار. ومعلوما أنه قام في قلب كل إنسان كراهية شديدة أن يقذف في النار، وشيء لا تطيقه النفس ولا تقبله ولا ترضاه. فإذا هذا دفع ما يضاد بعد أن قام فيه الأصل ووجد الفرع، يدفع ما يضاد ذلك بأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه الثلاث إذا اجتمعت في العبد وجد حلاوة الإيمان، هذه الثلاث إذا اجتمعت في العبد وجد بهن حلاوة الإيمان. وجميع هذه الثلاث مكانها القلب، جميع هذه الثلاث مكانها القلب، حب الله وحب ما يحبه الله وكراهية الكفر، هذا كل مكانها القلب. وهذا فيه أن القلب هو الأساس، أساس زكاء العبد وفلاحه. وفعلا هذه الأمور إذا قامت في القلب يكون قد تحقق في القلب الإيمان وتمكن من الإيمان وأصبح في رتبة الإيمان، التي الرتبة العالية من رتب الدين. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذه الرتبة هي رتبة دخول الإيمان فعلا وفي القلب وتمكنه من القلب، بأن تجتمع هذه الثلاث. فإذا اجتمعت الثلاث في قلب العبد، الأصل والفرع ودفع المضاد، إذا اجتمعت هذه الثلاث وجد حلاوة الإيمان، حلاوته أي طعمه ولذته. والحلاوة تعقب، الحلاوة كما بين شيخ الإسلام تعقب وجود المحبوب الملائم للنفس، ليست الحلاوة هي الأمر المحبوب وإنما هي تعقبه. فإذا وجد المحبوب الملائم للنفس وجدت الحلاوة. مثل ذلك بمثال، مثلا شخص يحب طعاما معينا ونفسه تشتهي، يحبه ونفسه تشتهي، فوجد الطعام، حصل على الطعام وأكله يعقب أكله له وتحصيله له وأكله له يعقب ذلك حلاوته وأن يجد حلاوته. فإذا هذه الأمور العظيمة الثلاثة التي جمعت في هذا الحديث المبارك إذا وجدت في قلب العبد وجد حلاوة الإيمان، أي وجد طعمه ولذته. قال رحمه الله في شرح الحديث: أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له، وجود الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له. فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك، واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. اللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم أو المحبوب المشتهى للنفس، فإذا حصل وجدت اللذة. إذن هذه الثلاث إذا وجدت في القلب وتمكنت من القلب واستقرت في القلب يجد الحلاوة ويذوق الحلاوة. ثم ينبه رحمه الله على خطأ في فهم هذا الأمر، الارتباط بين وجود الملائم والحلاوة. يقول: ومن قال إن اللذة إدراك الملائم، كما يقوله من يقوله من المتفلسفة والأطباء، فقد غلط في ذلك غلطا بينا. يقول: ليس الحلاوة هي إدراك الملائم، ليست الحلاوة هي إدراك الملائم، الحلاوة أمر يعقب إدراك الملائم. إذن عندنا ثلاث أشياء: محبة وإدراك الملائم المحبوب والحلاوة. محبة وإدراك الملائم المحبوب والحلاوة. الإدراك أمر يقع بين المحبة والحلاوة، يحب الشيء ثم يدركه ثم يجد حلاوته. قال: فإن الإدراك يتوسط بين اللذة والمحبة. الإدراك أمر يتوسط بين اللذة والمحبة. ما معنى يتوسط بين اللذة والمحبة؟ المحبة أولا، ثانيا إدراك الملائم، ثالثا وجود الحلاوة، ثالثا وجود الحلاوة. فالإنسان مثلا يشتهي الطعام، فإذا أكله حصل له عقيب ذلك اللذة، فاللذة تتبع النظر إلى الشيء، فإذا نظر إليه التذ، واللذة التي تتبع النظر ليست نفس النظر. هذا مثال آخر، يعني مثل بالطعام ومثل بالنظر. مثلا أحب شخصا النظر إلى شيء، مثلا أحب النظر إلى نهر أو بستان جميل، نفسه أحبت ذلك وتشتهيه. إذن الأمر الأول المحبة، ثم وجد هذا الذي تشتهي نفسه أن تنظر إليه، وجد النهر أو وجد البستان فنظر إليه، هذا إدراك الملائم المحبوب للنفس. يعقب ذلك الأمر الثالث الذي هو الحلاوة، يعقب ذلك الأمر الثالث الذي هو الحلاوة واللذة. قال: واللذة التي تتبع النظر ليست نفس النظر، وليست هي رؤية الشيء، وليست هي رؤية الشيء، بل تحصل عقيب رؤيته. قال: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام من فرح وحزن وأمثال ذلك، يحصل بالشعور بالمحبوب أو الشعور بالمكروه، وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن. بعد هذا التوضيح لهذه الأمور الثلاثة، المحبة وإدراك الملائم وحصول الحلاوة، رجع لبيان الحديث المتقدم الذي فيه بما تنال كمال الإيمان، وبما يتحقق الإيمان في القلب ويتمكن. قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الواجد لحلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله، تتبع كمال محبة العبد لله. حلاوة الإيمان ثمرة عظيمة وهناءة جليلة يجدها العبد، يجدها العبد إذا قامت فيه هذه الأمور الثلاثة، إذا كن فيه هذه الأمور الثلاثة التي ذكرت في الحديث. قال: تتبع كمال محبة العبد لله. توضيح ذلك بعبارة أخرى: كمال محبة العبد لله، كمال محبة العبد لله سبحانه وتعالى التي يجد بها حلاوة الإيمان تقوم على أمور ثلاثة لا بد منها: كمال محبة العبد لله سبحانه وتعالى التي يجد بها العبد حلاوة الإيمان وطعمه، تقوم على أمور ثلاثة مكانها القلب لا بد منها، فإذا وجدت وجدت الحلاوة. الحلاوة أثر من آثار ذلك ونتيجة من نتائجه، فإذا وجدت هذه الأمور الثلاثة التي مكانها القلب توجد على إثرها وعقيبها حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان. إذن لو قيل في سؤال: بما تكون أو بما يكون كمال محبة العبد لله، بما يكون كمال محبة العبد لله؟ جواب ذلك في الحديث، جواب ذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كمال محبة العبد لله يكون بأمور ثلاثة ذكرت في هذا الحديث العظيم الذي هو من جوامع كلم نبينا عليه الصلاة والسلام. الأمر الأول، أولا ذكرها مجملة، تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها، هذه أمور ثلاثة ذكرها مجملة ثم فصلها: تكميل هذه المحبة، هذا الأمر الأول. الثاني تفريعها. الثالث دفع ضدها. فإذا وجدت هذه الثلاث وهي كلها في القلب، وجدت على إثر ذلك وعقيبة حلاوة الإيمان. الأول تكميل هذه المحبة، في قوله في الحديث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما، أي أن يقوم في قلب العبد حبا لله جل وعلا وحبا لرسوله عليه الصلاة والسلام مقدما على جميع المحاب، مقدما على جميع المحاب، بحيث يكون حب الله ورسوله في القلب أحب إلى القلب مما سواهما. فإن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يكتفى فيها بأصل الحب، لا يكتفى فيها بأصل الحب، يعني أن يكون أصل الحب لله موجود في القلب أو أصل الحب للرسول صلى الله عليه وسلم موجود في القلب، لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لا يكفي في ذلك أن يوجد حب في القلب لله ويوجد في القلب حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكفي، بل لابد أن يبلغ هذا الحب في قلب العبد مبلغا يصبح حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. هذا الأمر الأول الذي هو الأصل، تكميل المحبة، تكميل المحبة، محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني تفريعها، يعني ما يتفرع عنها. في بعض النسخ مكتوب تفريعها، خطأ، تفريعها أي ما يتفرع عنها، ما يتفرع عن محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو ما ذكر في الجملة الثانية من الحديث: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا الثاني هو فرع عن الأول، لأنه فعلا إذا كان القلب أحب الله وأحب رسوله عليه الصلاة والسلام محبة مقدمة على جميع المحاب، سيتفرع عن ذلك وسينشأ عن أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لأن حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام في قلبه مقدم على كل المحاب، فسيتفرع عن ذلك أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. الأمر الثالث دفع المضاد، دفع ما يضاد ذلك، يضاده أي ينافيه ويناقضه، دفعه أي إبعاده وطرده عن القلب، وهو أن يكره ضد الإيمان، أعظم من كراهية الإلقاء في النار، أعظم من كراهية الإلقاء في النار. وانظر هذا النصح العظيم من نبينا عليه الصلاة والسلام حيث ذكر هذا المثال الواضح، والنبي عليه الصلاة والسلام يعتني، وهذا من كمال نصحه، بضرب الأمثال، بضرب الأمثال. فهنا قال أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، فذكر مثالا لذلك في أمر استقر في القلوب شدة الكراهية له، شدة الكراهية له وشدة البغض له، والقلب لا يطيق ذلك ولا يرضى ذلك. فقال أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار. وسبحان الله، المثال الذي اختاره نبينا عليه الصلاة والسلام له ارتباط بحقيقة الأمر، لأن فعلا من يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه هو في الحقيقة ألقى نفسه في النار، هو ألقى نفسه في النار. فهذا هو الأمر الثالث، أن يقوم في قلبه كراهية للكفر وبغض للكفر بغضا شديدا، كما يكره أن يقذف في النار. قال شيخ الإسلام وأن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهية الإلقاء في النار. نعم. قال رحمه الله: فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله لأنه قوله في أعظم من كراهية الإلقاء في النار، لأن نار الدنيا ليست بشيء في نار الآخرة، فردة الإنسان وانتقاله إلى الكفر هو إلقاء بالنفس في النار، وهي نار لا تقارن بهذه النار التي في هذه الحياة الدنيا. نعم. قال رحمه الله: فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله لأنه أكمل الناس محبة لله وأحقهم بأن يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغضه الله ويبغض ما يبغضه الله. والخلة ليست لغير الله فيها نصيب، بل قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. علم مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة. نعم، لما ذكر ما سبق عاد رحمه الله تعالى لبيان مرتبة الخلة وهي أعلى المحبة. فنبينا عليه الصلاة والسلام يحب المؤمنين الذين يحبهم الله، يحب المؤمنين الذين يحبهم الله، وهذا في الحديث المتقدم في الجملة الثانية من قال أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب المؤمنين الذين يحبهم الله، لأنه صلى الله عليه وسلم محبته تبع لمحبة الله، وهو أكمل خلق الله تحقيقا لذلك، كما أنه أكمل خلق الله تحقيقا للعبودية لله سبحانه وتعالى، لأنه أكمل الناس محبة لله، وأحقهم بأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب المؤمنين، يحب الصالحين، يحب المتقين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، مع أنه عليه الصلاة والسلام ليس في قلبه الخلة إلا لمن؟ إلا لله. قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فإذا يعلم من ذلك أن الخلة أعلى درجة، يعلم من ذلك أن الخلة أعلى درجة وأرفع. قال والخلة ليس فيها لغير الله نصيب، الخلة ليس فيها لغير الله نصيب، لكنه يحب عليه الصلاة والسلام، والأدلة كثيرة تدل على ذلك أنه يحب المؤمنين. وسبق أن سمى شيخ الإسلام أشخاصا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حبه لهم، فإذا هو يحب. وفي الوقت نفسه قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أخبر عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون. وعرفنا أن في هذا فضيلة عظيمة لصديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بذلك، فهذا دليل على أنه أفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي قال في حقه لو كنت متخذا خليلا، أي لا يفعل ذلك، لكن لو كان ذلك فهو لأبي بكر، فهو لأبي بكر. فهذا فيه دلالة واضحة أن أبا بكر أحب أصحابه إليه، هذا فيه دلالة واضحة أن أبا بكر أحب أصحابه صلى الله عليه وسلم إليه، وهذا صرح به أما سئل من الرجال من أحب، قال أبو بكر، صرح به. وسبق أن أورد المصنف رحمه الله تعالى الحديث بذلك. فإذا هنا يستفاد من ذلك أن الخلة أعلى، الخلة أعلى. يقول شيخ الإسلام علم مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة، علم من ذلك يعني من هذا العرض والسياق الذي ذكره أن مرتبة الخلة، علم مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة. نعم. قال رحمه الله والمقصود هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته، وإنما يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه، أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إذلال لا تحتمله الربوبية. ولهذا يذكر عن ذي النون أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة فقال أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها، وكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يشعرون الكلام في المحبة بلا خشية. وقال من قال من السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ولهذا وجد في المستأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوة التي تنافي العبودية وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله، ويدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين، أو يطلبون من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله ولا يصلح للأنبياء. وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ، وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بينها الرسل وحررها الأمر والنهي الذي جاء به، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته. وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة طائشة جاهلة انبسطت النفس بحمقها في ذلك، كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله ويقول أنا محب فلا أؤاخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهل. فهذا عين الضلال، وهو شبيه بقول اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير مجبورين ولا منسوبين إليه بنسبة البنوة، بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون، فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه محبوبه، لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان. ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منها فإن الله يبغض منه ذلك كما يحب منه ما يفعله من الخير، إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه. ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه بصحة مزاجه. ولو تدبر الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص أنبيائه وما جرى لهم من التوبة والاستغفار وما أصيب به من أنواع البلاء الذي فيه تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم علم بعض ضرر الذنوب بأصحابها ولو كان أرفع الناس مقاما. فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفا بمصلحته ولا مريدا لها بل يعمل بمقتضى الحب وإن كان جهلا وظلما كان ذلك سببا لبغض المحبوب له ونفوره عنه بل سببا لعقوبته. نعم، هذا الكلام والتقرير وله تتمة عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كله في بيان انحرافات ودعاوى زائفات في المحبة، وبيان أن المحبة لله سبحانه وتعالى ليست مجرد دعوة تدعى أو أمنية ترتجى، بل المحبة لله سبحانه وتعالى هي حقيقة تقوم في قلب المحب تملأ قلبه، يترتب عليها ذل المحب لله وخضوعه له وطاعته لأمره واتباعه لشرعه وبعده عن ما يسخطه ويغضبه سبحانه وتعالى، هذه حقيقتها ليست مجرد دعوة. ولما وجد أقوام يدعوا ذلك مجرد ادعاء وزعموا ذلك لأنفسهم مجرد زعم مع سفهم في العقول وقلة في الدين، أخذوا يمارسون أمور شنيعة وباطلة يدرجونها بزعمهم تحت المحبة ويجعلونها جزءا من المحبة. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الموضع يحذر من مثل هذه الطرائق، وهي توجد وبكثرة عند الطرقية وأرباب السلوك الباطل، فتوجد عندهم مثل هذه الأمور بكثرة، يدعون المحبة وأنهم أهل المحبة لكن أعمالهم في واد بعيد أشد البعد عن حقيقة المحبة لله سبحانه وتعالى. وقد نقل ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن الحسن البصري رحمه الله قال: زعم قوم قالوا إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأنزل الله فابتلاهم الله تعالى بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وهذه الآية فيها التنبيه إلى أن محبة الله ليست مجرد دعوة تدعى، فالذي يدعي أنه يحب الله ليمتحن نفسه في ضوء هذه الآية في اتباعه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله، يعني إن كان قام في قلوبكم محبة صادقة لله فاتبعوني يحببكم الله، لا أن يكون الأمر مجرد ادعاء. لو كانت المحبة تنال ثمارها وآثارها بمجرد الدعوة، لنالها إخوان القردة والخنازير، فهم يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، لكن ماذا رد الله عليهم؟ قال: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، لما يعذبكم بذنوبكم. فإذا كون هؤلاء معرضون عن دين الله وعن شرعه واتباع نبيه، هذا دليل على أن هذا الحب الذي يدعونه زائف ليس حقيقي. فإذا المحبة ليست مجرد دعوة يدعيها المرء. قال والمقصود هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته. المقصود أن المحبة والخلة لله تحقيق عبوديته، هذا هو مقصودها وهذه حقيقتها. وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه. الآن انتبه، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سيتحدث بالتفصيل عن أمور يزعم أنها محبة وهي ليست منها، فينبه على أخطاء وانحرافات في هذا المقام. وتابع ما سينبه عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أخطاء في هذا المقام. بدأها أولا من يتوهم أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه. يغلط من يغلط في هذا من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه. وسبق أن عرفنا أن عبودية الله هي غاية الذل مع غاية الحب، ليست ذلا بلا حب، لأن الذل بلا حب ليس عبودية، والحب بلا ذل ليس عبودية، والعبودية من مجموعهما. فالعبودية هي غاية الذل مع غاية الحب، فإذا وجد حب بلا ذل ليس عبودية، وإذا وجد عكس ذلك حب بلا ذل ليس عبودية. فإذا من يتوهم أن العبودية مجرد ذل وخضوع، مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه، هذا خطأ شنيع في فهم العبودية، خطأ شنيع في فهم العبودية. الخطأ الثاني في هذا الباب قال وأن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إذلال لا تحتمله الربوبية، هكذا عندك، أو إذلال لا تحتمله الربوبية. أيضا هذا من الانحرافات في هذا الباب، باسم المحبة، باسم المحبة وأنها قام في قلبه حب عظيم لله ينبسط في الأهواء، ينبسط في الأهواء أي أهواء النفس. وسيأتي مثال لطيف أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في لاحق كلامه في من يمارس أشياء من انبساط النفس مع محبوبه بزعم أنه محب والمحب لا يؤاخذ، بزعم أنه محب والمحب لا يؤاخذ، فيعمل مع محبوبه أخطاء ويقول له ماذا؟ لا تؤاخذني هذا من حبي لك، ويخطئ في حقه فيقول لا تؤاخذني هذا من حبي لك. فبعضهم يجعل المحبة انبساط في الأهواء وإذلال لا تحتمله أو إذلال لا تحتمله الربوبية، يعني يعمل أعمالا ويرتكب أمورا باسم المحبة انبساطا في أهواء النفس، مثل ما قال رحمه الله انبساطا في الأهواء أو إذلال لا تحتمله الربوبية، لا تحتمله الربوبية. بمعنى أن المحب الصادق ينبغي أن يعظم الله جل وعلا أن يقدره جل وعلا حق قدره وأن يعظمه وأن يكون في قلبه خوف من الله ومراقبة لله وقيام بما يحبه الله وتجنب لما يسخطه ويغضبه سبحانه وتعالى. قال: ولهذا يذكر عن ذي النون أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة، تكلموا عنده في مسألة المحبة فقال: أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها. أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها، منبها رحمه الله بذلك إلى أن المحبة ليست كلاما نظريا أو مجرد حبر على ورق أو شيء يقوله الإنسان بلسانه، لأن الكلام يسير على كل لسان، وصوغ أيضا العبارة أيضا سهل على كل لسان. فقال لهم: أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها. قال: فكره من كره من أهل العلم والمعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية. يعني إذن المراد في هذا الباب يكون توازن في العبد، توازن في العبد. وتستحضر أيضا في هذا المقام أن العبودية لله سبحانه وتعالى ترتكز وتقوم على أركان ثلاثة لا بد من وجودها في القلب، تستصحب في كل عبودية لله من صلاة أو صيام أو غير ذلك من العبادات، وهي الحب والرجاء والخوف. الحب والرجاء والخوف، وهذه الثلاث كلها في القلب، ويسميها أهل العلم أركان التعبد القلبية. أركان التعبد القلبية بمعنى أن كل عبادة تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة: تصلي حبا لله رجاء لثوابه خوفا من عقابه، تحج حبا لله رجاء لثوابه خوفا من عقابه، تصوم حبا لله رجاء لثوابه خوفا من عقابه، وهكذا في جميع العبادات. واقرأ هذه الأركان الثلاثة للتعبد في الفاتحة، ففي قوله الحمد لله رب العالمين الحب، لأن الحمد هو الثناء مع الحب، وفي قوله الرحمن الرحيم، إذا قرأت هذين الاسمين ما الذي يقوم في قلبك؟ الرجاء، يرجون رحمته. وإذا قرأت مالك يوم الدين، قال تعالى: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، ما الذي يحصل لقلبك؟ خوف. فإذا تأمل هذه الأركان في الفاتحة، عندما يقرأها المسلم متدبرا إذا قال الحمد لله رب العالمين تحرك الحب، الرحمن الرحيم تحرك الرجاء، مالك يوم الدين تحرك الخوف، بهذه الثلاث إياك نعبد. فذكرت العبادة التي هي الغاية والمقصد بعد أن أرسيت أركانها، فكأنه قيل إياك نعبد يا الله بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، وبالرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وبالخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين. فاجتمعت أركان التعبد القلبية الثلاثة في فاتحة الكتاب، كما أنها أيضا اجتمعت في قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. إذن لو أن شخصا أخذ يشتغل بالمحبة، حتى نفهم التحذير الذي مر معنا في هذا الباب، أخذ يشتغل في المحبة ويتحدث في المحبة ويبحث في المحبة وهو متجنب باب الخوف والخشية من الله والمراقبة لله سبحانه وتعالى، متجنب لذلك، ستكون أعماله نتيجة ذلك نوع من الرعونة، نوع من الرعونة والتصرفات التي السيئة ولا يكون عنده توازن. ولهذا قال رحمه الله: فكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية بلا خشية. فإذا أكثر الكلام في المحبة ومعانيها وإلى ما إلى ذلك ولم يقم في قلبه خشية أيضا ولم ينمي مقام الخشية في قلبه تنشأ أنواع من الرعونات. ثم نقل عن بعض السلف أنه قال: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجى، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. عبادة الله سبحانه وتعالى إنما تكون بالحب والرجاء والخوف، فالذي يعبد الله سبحانه وتعالى بواحدة من هذه الثلاث يكون عمله مختل ولا يكون دينه قائما، القيام الصحيح الذي يكون عليه قيام الدين، لأن هذه أركان يقوم عليها تقوم عليها العبادات والأعمال. فمن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، فهو زنديق، والزنديق لا دين له، يظهر الدين ويبطن سواه. فالذي يعبد الله بالحب وحده فهو زنديق. ما معنى يعبد الله بالحب وحده؟ يقول: أنا قلبي ممتلئ حب لله، وهذا الحب يحركني لعبادة الله، لكنني لا أرجو رحمة من الله ولا أخاف عذابا منه، لا أريد جنة ولا أيضا أخاف من نار ولا أخاف من عقوبة، والنار والجنة ليست شيء عنده، ويستخف بعضهم بها مثل ما سينقل شيخ الإسلام عن ضلال هؤلاء وكبار المبطلين منهم، كيف أنهم بلغ بهم الأمر إلى رعونات في غاية السوء، استخفاف بالنار مثل ما يعني يزعم أحد هؤلاء، وسينقل كلامه لاحقا، يقول: سأنصب خيمتي عند النار، لا ما يدخلها أحد. كل هذا ناشئ عن الاستخفاف، ويزعمون أنهم أهل حب، وأن عبادتهم ليست عبادة التجار. يقول: عبادة التجار هو الذي يريد جنة ويريد أن يدفع عن نفسه، أما نحن فقط حب خالص، أما الجنة والنار لا تعني عندهم أي شيء. وهذا من أبطل ما يكون وأفسد ما يكون. ولهذا قال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. الأنبياء كلهم يعبدون الله حبا له ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. نبينا عليه الصلاة والسلام لما جاء ذلك الأعرابي وقال: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني الأذكار والدعاء الذي تقولونه ما أحسنه. قال: ماذا تقول؟ قال: قول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذا من عبارته، قال: ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ونحن حولها ندندن، ونحن حولها ندندن، يعني حول الجنة والنار ندندن، أعمالنا كلها دندنة حول الجنة والنار، نريد الجنة ونخاف من النار. ثم يأتي هؤلاء المبطلة ويقول: نحن لا نريد جنة ولا نخاف من النار، فقط نحب الله. فهذه من الدعاوى الزائفة في المحبة، هذه من الدعاوى الزائفة في المحبة التي تورث من يدعيها نوع من الرعونة والفساد. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده، وهذا هو موضع الشاهد في هذا السياق من سوق هذا الخبر، من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، لأنه شاهد لقوله أن بعض أهل المعرفة كره أهل المعرفة والعلم مجالس أقوام يكثرون من الكلام في المحبة بدون إيش؟ خشية. فنقل عن بعض السلف أنه قال: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. من المرجئة؟ من عبده بالحب وحده فهو مرجئ. المرجئة هم الذين يؤخرون، لأن الإرجاء من التأخير، الذين يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، يقول العمل ليس داخل في الإيمان. كل من يخرج العمل من مسمى الإيمان يقال عنه مرجئ، وهم في الإرجاء طبقات ومتفاوتون، ليسوا فيها على درجة واحدة. فالذي يعبد الله بالرجاء وحده مرجئ، يعني على طريقة المرجئة. لماذا؟ لأن من طريقة المرجئة إعمال آيات الوعد والرجاء وإهمال آيات الوعيد والخوف. مثلا يستدلون بحديث أبي ذر، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، ويهملون حديث أبي هريرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا حديث وعد وهذا حديث وعيد، وقاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب الجمع بين حديث الوعد والوعيد. أما من أخذ طرفا وترك طرفا انحرف. لا بد في هذا الباب من الجمع بين الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. والوعد والوعيد والترغيب والترهيب هما بمثابتي الجناح، هما للمؤمن كالجناحين للطائر، لا يستتم الطيران إلا بالجناحين. فالمرجئة طريقتهم إعمال نصوص الوعد والرجاء وإهمال نصوص الوعيد والخوف. فمن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، أي من الخوارج. والخوارج يقال لهم حرورية لأنهم يوما أو فترة قطنوا حرورا، فيقال حروري أي من الخوارج. الخوارج عكس وضد المرجئة، يعملون نصوص الوعيد والخوف ويهملون نصوص الوعد والرجاء. يعملون نصوص الوعيد والخوف ويهملون نصوص الوعد والرجاء. فمن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، أي من الخوارج، طريقته طريقة الخوارج. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، لأن الإيمان يقوم على هذه الأركان الثلاثة، الحب والرجاء والخوف. قال: ولهذا وجد في المتأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوة التي تنافي العبودية. دخل في المحبة، دخل في المحبة وانبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوة التي تنافي العبودية، وتدخل العبد في نوع من الربوبية لا تصلح إلا لله. أن يأخذ يبالغ ويغالي في محبة قامت في نفسه لله، وأهمل ما سوى ذلك من مقامات الدين وأموره، خشية الله والخوف منه والخوف من عقابه ورجاء ثوابه سبحانه، هذه كلها أهملها وانبسط في دعوة المحبة حتى بلغ مبلغا من الرعونة والدعاوى التي تنافي العبودية وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح لله. تدخل العبد في نوع من الربوبية، أي في زعمه ودعواه. ويصرح بعضهم بأشياء من هذا القبيل، وسيشير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى شيء من ذلك. ويدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين، تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين، أو يطلبون من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله، لا يصلح للأنبياء ولا للمرسلين. يطلب من الله بزعمه أن في قلبه حب لله وانبسط في هذا المقام فيطلب من الله أمور لا تصلح إلا لله، يطلب من الله أمور لا تصلح إلا لله. وهذا موجود بكثرة في كتب الطرقية وغلاة المتصوفة، بكثرة يوجد مثل هذا الأمر، إما طلبا من الله أو زعما يزعمونه في أشياخهم أشياخ الضلال، وأنه لا يبلغ مبلغه في هذه المقامات حتى يقول للشيء كن فيكون، ويزعمون ذلك ويعلم ما كان وما سيكون إلى غير ذلك من الدعاوى الباطلة التي كلها تنشأ من مثل هذا الانبساط في دعاوى المحبة والتوسع في ذلك مع إهمال للمقامات المطلوبة من العبد في دينه وعبادته لله سبحانه وتعالى. نعم قرأت هذا. وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ، وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ، وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بينها الرسل وحررها الأمر والنهي الذي جاءوا به. لاحظ الآن انحراف هؤلاء كيف كان، انحراف هؤلاء كيف كان، أن هؤلاء دخلوا في مقام المحبة وانبسطوا في انبسطت نفوسهم في دعاوى المحبة وتوسعوا في هذا الباب وأهملوا مقامات الدين الأخرى، ويقول رحمه الله سبب الانحراف اللي وقع فيه هؤلاء الذي أشار إليه فيما سبق أنه تعدوا حدود الأنبياء ويطلبون أمور لا تصلح إلا لله وغير ذلك من الأمور، سببه ضعف تحقيق العبودية التي بينها الرسل وحررها الأمر والنهي الذي جاءوا به. فلو كانوا من أهل المحبة حقا وصدقا لحققوا العبودية لله، لم يسلكوا هذه المسالك المنحرفة الذي يدعون ويزعمون أنها من محبة الله أو من تحقيق محبة الله، بل إضافة إلى ضعف تحقيق العبودية ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته، يعرف العبد حقيقته. يعني هؤلاء بسبب الانبساط في دعوة المحبة بلغ بهم الأمر مبلغا أنهم نسوا حقيقة أنفسهم، اجتمع فيهم ضعف العبودية وضعف العقل فنسوا حقيقة أنفسهم، نسي حقيقة نفسه من هو، وكون مخلوق مربوب مسخر مدبر أمره إلى الله، نسي ذلك وأخذ يتطاول ويطلب لنفسه أمور ليست للبشر، أمورا ليست للبشر. وبعضهم لا يكتفي بأن يطلبها لنفسه بل يدعيها لنفسه ويزعمها لنفسه، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته. وحقيقة يعني عندما يطالع المطالع من ذوي العقول السليمة ما تفوه به أو ما تتلفظ به أفواه هؤلاء شيوخ الضلال ولا سيما المغرقين منهم في الباطل، يجد أمورا يتلفظون بها يحكم العقل ببديهته أنها نوع من الجنون والسفة، وأن هذا الذي يقول هذا الكلام ما عرف نفسه أنه بشر وأنه مخلوق مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فإذا اجتمع فيهم مع ضياع العبودية ضياع العقول. قال بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته، وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة ماذا يحدث؟ انتبه، إذا ضعف العقل وقل العلم بالدين، العقل ضعيف ورديء والدين أيضا قليل عند الشخص، وفي الوقت نفسه عنده انبساط في دعوة المحبة. وفي النفس محبة، انبسطت النفس بحمقها في ذلك كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله. يعني شخص عقله ضعيف ودينه ضعيف، عقله ضعيف ودينه ضعيف، وفي النفس محبة، وفي النفس محبة، انبسطت النفس بحمقها في ذلك كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله. يعني أعطيكم مثالا طريفا وإن كان لا يذكر، لكن تعذرونني في ذكره. يقولون أن إنسانا طلب من دب أن يحرسه، طلب من دب أن يحرسه، وكان الدب يتعامل معه معاملة محب، لكنه دب حيوان وما عنده عقل ولا تمييز ويحب هذا الإنسان، فطلب منه أن يحرسه، فوقعت على هذا الإنسان وهو نائم ذبابة، فأخذ الدب صخرة ثقيلة جدا ليقتل الذبابة من حبه لصاحبه، ورمى هذه الحصاة الثقيلة على الدب فطارت الذبابة ومات صاحبه. وتعذرونني على هذا المثال، لكن هكذا جاء قفز إلى ذهني الآن. فالشاهد من ذلك أن الإنسان إذا كان عنده حب وما عنده عقل، عنده حب وليس عنده عقل، سيتصرف بأمور يدفعه إليها هذا الحب الذي عنده، هي نوع من الرعونات والسفة والطيش والتجاوز والتعدي، وكل هذا الركام من الأخطاء والانحرافات كلها داخلة تحت ماذا؟ لا تلمني أنا محب، كلها داخلة تحت هذا الباب، هذا محب، هذا من ما امتلأ قلبه حبا وهياما في الحب. فيقول رحمه الله كما وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة انبسطت النفس بحمقها في ذلك كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله. ويقول أنا محب، فلو أخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهل، بما يكون فيها من عدوان وجهل، ماذا يقال عن مثل هذه التصرفات؟ وصاحبها يقول أنا والله ما فعلتها إلا حبا. وكثير من الضلال والباطل يدخل تحت زعم المحبة، كثير من الضلال تمارس أمور وضلالات وبدع وخرافات وإلى ذلك، وكلها تدخل تحت اسم المحبة. يقول ابن تيمية لما وضح هذا الأمر ومثل له بهذا المثال قال فهذا عين الضلال. يعني لا يشفع للإنسان مجرد دعوة المحبة، والمحبة كل يدعيها، مثل ما قال القائل وكل يدعي، وصلا لليه كل يدعيها، لكن العبرة بالحقيقة ليست العبرة بالدعاوى. فقال فهذا عين الضلال، وهو شبيه بقول اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، من جهة أن كله دعاوى، هؤلاء أهل دعاوى وهؤلاء أي اليهود والنصارى أهل دعاوى. قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، كلمة مثل ما قدمت سابقا سهلة على اللسان، كل واحد سهل على لسانه أن يقول أنا أحب الله حبا شديدا. ولهذا نقل ابن كثير عن بعض السلف أنه قال ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، يعني أن يحبك الله، ولن يحبك الله بمجرد الدعاوى، لا بد من تصديق هذه المحبة والاتيان بالبرهان الذي يصدقها. قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. الآن دعواهم ادعوا ادعائين، أنهم أبناء الله وأنهم أحباء الله، فجاء الجواب متناولا الأمرين. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، لو كنتم أحباء الله والله يحبكم لم يعذبكم، فلما يعذبكم بذنوبكم؟ وقالوا نحن أبناء الله، قال بل أنتم بشر ممن خلق. فالدعاوى من السهل أن يدعيها المدعي ويفتريها المفتري، وأيضا يزينها ويزخرفها حتى تروج عند العوام والجهال. كم من شيوخ الضلال وكابر عتاة هؤلاء روجوا عند العوام أشياء يدعون عند العوام أن نحب الله وبلغنا رتبة في حب الله وحب الله لنا، وأعطانا تصرفات في الكون، أعطانا تصرفات في الكون، وفعلا يزعمون في أشياخهم من أشياخ الضلال أنهم يتصرفون، ومليئة كتبهم بخرافات ودعاوى وأكاذيب كلها مبنية على هذا. امرأة مات ابنها فتفطر قلبها عليه، فأرشدوها إلى واحدا من هؤلاء، هذا من الخرافات التي يذكرونها في كتبهم، أرشدوها إلى واحدا من هؤلاء، فقال لا عليك، فضرب الزنبيل هكذا يقولون الذي في يد ملك الموت، وجميع الأرواح التي قبضها في ذلك اليوم طارت من يده ورجعت إلى أماكنها. يذكرون في كتبهم أن هذا محب وأن بلغ مبلغ ويعطى من التصرف في الكون بناء على ذلك. هذه كلها دعاوى مفترين على الله وعلى دينه وعلى شرعه سبحانه وتعالى. قال فهذا شبيه بقول اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال رحمه الله تعالى فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين، أي له سبحانه وتعالى، تعذيبهم بذنوبهم يقتضي أنهم ليسوا محبوبين لله سبحانه وتعالى ولا منسوبين إليه بنسبة البنوة. هكذا عندك؟ ها؟ فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين له بنسبة البنوة، بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون مثل ما في الآية بل أنتم بشر ممن خلق، فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه، فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه، مثل ما في الحديث قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يستعمله فيما يحبه سبحانه وتعالى. فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه، ومحبوبه لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان. محبوبه محبوب الله لا يفعل ما يبغضه الله سبحانه وتعالى ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان، هذا يتنافى مع حقيقة كونه محبوب لله سبحانه وتعالى وأن فيه محبة صادقة لله. قال ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منها، من فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منها فإن الله يبغض منه ذلك كما يحب منه ما يفعل من الخير. يتحدث هنا عن العاصي من الموحدين، العاصي من الموحدين إذا كان فعل بعض الكبائر، فعل بعض الكبائر ففيه موجب الحب وموجب البغض، فالله سبحانه وتعالى يبغض منه ذلك يعني الكبائر كما يحب منه ما يفعله من الخير، إذ حبه للعبد سبحانه وتعالى بحسب إيمانه وتقواه، حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه، ليس حبه للعبد بمجرد زعم العبد ودعواه. ومن ظن، يقول ابن تيمية، أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها كان بمنزلة من زعم، هذا مثال جميل، من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه بصحة مزاجه. يعني يقول أنا مثلا، شخص يقول أنا مزاجي صحيح، أنا مزاجي صحيح والسم لا يضرني لصحة مزاجي، مثله من يقول أنا حبي لله صحيح فالذنوب لا تضرني، فالذنوب لا تضرني ولا تنقص من قدري أو من مكانتي أو من منزلتي أو من ثوابي. قال: ولو تدبر الأحمق، يعني من يدعي مثل هذه الدعاوى، ما قصه الله في كتابه من قصص أنبيائه وما جرى لهم من التوبة والاستغفار وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي فيه تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم، علم بعض ضرر الذنوب بأصحابها. ولو كان أرفع الناس مقاما، ولو كان أرفع الناس مقاما، يعني مثلا آدم عليه السلام مقامه عند الله مقام علي ورفيع، أكل من الشجرة وظلم نفسه بذلك وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الأكل منها، فأهبطه الله سبحانه وتعالى إلى الأرض وذريته. ولهذا أيضا أمثلة ونظائر. فإذا تأمل ذلك وهم أرفع الناس مقاما، فإن المحب قال فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفا بمصلحته ولا مريدا لها بل يعمل بمقتضى الحب وإن كان جهلا وظلما كان ذلك سببا لبغض المحبوب له ونفوره عنه بل لعقوبته. يعني شخص أحب شخصا ولكنه مع حبه له ليس عارفا بمصلحته ولا مريدا لها بل يعمل بمقتضى الحب وإن كان جهلا وظلما كان ذلك سببا لبغض محبوبه له ونفوره عنه بل لعقوبته له. مثال ذلك ماذا؟ مثال هذا ما هو؟ الدب. يعني يحب ولكنه جاهل ولا يحسن أن يتعامل، فيقول هنا ابن تيمية كان ذلك سببا لبغض المحبوب له ونفوره عنه بل لعقوبته. لكن صاحب الدب ما حتى بقيت عنده فرصة لبغضه والنفور عنه ومعاقبته، كلما بقيت فرصة لأنها ضربة كانت قاضية. ثم يواصل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الحديث، لا يزال الكلام له صلة لكن نكتفي بهذا القدر. اللهم انفعنا يا ربنا بما علمتنا، اللهم اجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. أذكر الإخوة بصيام التاسع والعاشر من شهر الله المحرم يوم غد وبعد لا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء يوم الاثنين ويوم الثلاثاء. نسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والقبول والسداد والعون على كل خير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.